يقول فضيلة الشيخ، هذا السائل: تجرع بعض الناس على الفتوى بغير علم، وإذا أخذ الإنسان بهذه الفتوى وهي غير صحيحة، فما الحاصل في ذلك؟ الحمد لله، العلماء الذين مؤهلون للفتوى معينون وكثيرون ومعروفون عند الناس، أمن عنده سؤال فليتقدم إليهم ويسألهم، وأما من لا يعرف بعلم أو لا يعرف بدين وتقوى فهذا لا يسأل، أو يعرف أنه جاهل وليس عنده علم لا يجوز سؤاله. أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.